الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولوالدينا المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفه الغسل الكامل اي المشتمل على الواجبات والسنن ان ينوي رفع الحدث او استباحه الصلاه او نحوها، ثم يسمي وهي هناك الوضوء، تجب مع الذكر وتسقط مع السهو، ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء وهو هنا اكد لرفع الحدث عنهما بذلك، ويغسل ما لوثه من أذى ويتوضأ كاملا ويحتل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المؤلف سيذكر في هذا الفصل أو في أن الغسل يجتمع على صفتين: صفة مستحبة وهي أن يأتي بالسنن والواجبات والمستحبات، والصفة الأخرى صفة مجزئة وهي الواجبة بأن يأتي بكذلك أن يعمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق كما سيأتي. وذلك وسيبدأ الآن بذكر الصفة المستحبة وهي الصفة الواردة في حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهما. قال: وصفة الغسل الكامل أي الصفة المستحبة المشتمل على الواجبات والسنن أن ينوي رفع الحدث. وهذا النية كما ذكرنا شرط، أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها، أي مما يريد ما لا يجوز إلا بالغسل، كما ذكرنا قراءة القرآن مثلا ونحوها للجنوب. قال: ثم يسمي وهي هنا كوضوء، أي القول فيها في وجوبها كالقول في وجوبها في الغسل، فهي واجبة تسقط مع النسيان. قال: أو استباحة الصلاة وهي هنا كوضوء، تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. قال: ويغسل يديه ثلاثا، هذا مستحب أن يبدأ بهذه الصفة الآن، أن يغسل يديه في أول الوضوء ثلاث مرات، وهي هنا آكد، أي آكد في الوضوء لرفع الحدث عنهما بذلك، حتى يرفع الحدث. يعني الوضوء هي من السنن الآن، لكن البدن الآن كل البدن مطلوب غسله فيه، يجب غسله في الجنابة، ولذلك هي يعتبر من غسل الواجبات، يعني بدأ في غسل الواجبات، بخلاف الوضوء فإنه غسل الكفين مستحب. قال: ويغسل ما لوثه من أذى، أي ما حول فرجه من الأذى ما أصابه. قال: ثم يتبع ذلك يتوضأ وضوءا كاملا ويحثي الماء على رأسه ثلاث روي، هذه كلها كما سيذكر المؤلف الدليل عليها في حديث عائشة رضي الله عنها. قال: يتوضأ كاملا ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه، أي يروي في كل مرة أصول شعره، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. نعم، حديث ذكر وما ذكر رواية، جاء في حديث رواية عائشة رضي الله عنها كذلك أنه ما يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، وهذا دليل على أنه يغسل ما لوثه من أذى، وإن كان يذكر مؤلف في هذه الرواية لكنها ثابتة كما في رواية أخرى في الصحيحين. قال: اغتسل الجنابة غسل يديه ثلاثا كما ذكرنا وتوضأ وضوء للصلاة، وقبل الوضوء يغسل فرجه وملوثه، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته وفاض عليه الماء ثلاث مرات. شيخ، الاستجمار والاستنجاء شرط لصحة الغسل ولا فقط شرط لصحة الوضوء؟ الاستجمار يعني قصدك قبل الغسل؟ إيه؟ ما أذكر والله شنو هم يقولون، أظن يشترطون حتى في الغسل. شيخ، إذا قاسوا النية إذا قاسوا البسملة ما يقيسون شو اسمه؟ إيه، أظن الله أعلم أنه يعتبرون كشرط حتى يزيل يقطع الخارج. بس شيخ، المشكلة هم يقولون أن يعني يجوز أن يطهر البدن من الحدث دون الخبث، إذا ما كان الخبث يمنع وصول الماء. إيش لا؟ إيه، إذا كان الخبث ما يمنع وصول الماء يقولون في غير سبيلين. حتى ما ليش شيخ، ما شفت صراحة القيد هذا، لكن صورته شيخ مثل ما لا هو في الوضوء يقول في غير حتى الوضوء يقول في غير السبيل. أقصد في الغسل شيخ. إيه، أقصد يعني حتى الوضوء يقول كانت نجاسة على البدن، فإن كان ما تمنع وصول الماء إلى عضو إلى أعضاء الوضوء فما أثبت شرط، لكن كان خالي من السبيلين شرط. يفرقون. أيوة. والله شيخ، إذا كانت على غير السبيلين تكون أغلب، لأن اللي على السبيلين محلها معتاد تزول بالاستنجاء والاستجمار. إيه، لكن شرط. كان أغلط تعتبر شرط صحته. لكن لكن لكن شيخ، هل اللي على البدن ما تزول إلا بالماء، ما تزول بالاستجمار؟ فالمفروض هذه تكون اغلب قصدك على البدن اللي على البدن دون السبيلين احسن لكن ما يتعلق هم لماذا اوجبوا في خمس سبيلين شلون لماذا اوجبوا في السبيلين حديثي لا كم يرون امر به الحديث يصل ذكره ثم يتوضا رواه النسائي وغير ذلك ما ورد فيه النص ذلك ما ليس لا تعلق اصلا ليس لا تعلق نعم ويعم بدنه قال يعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض ونفاس. طيب يقول ويعم بدنه غسلا أي يجب أن يغسل سائر بدن ولا ولا يكفي المسح. يقول عائشة رضي الله عنها ثم فاض الماء على سائر جسده في حديث ميمونة ثم غسل سائر جسده ويعم بدنه قال رحمه الله ثلاثا أي أن البدن يغسل ثلاثا فقال يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره وترجله وفي شأنه كله وهذا المذهب أنهم يقيسون تثليث الغسل تثليث البدن قياسا على تثليث وشيخ الإسلام رحمه الله يقول يغسله مرة واحدة لأنه لم يرد التثليث في أعضاء الوضوء في أعضاء الغسل لم يرد التثليث وذلك جاء في عائشة ثم غسل سائر جسده فأفاض على سائر جسده ولم يذكر عددا نعم. طيب قال حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود الإحاجة وباطن شعر في الغسل يجب غسل الشعور باطنها وظاهرها وقال حتى ما يظهر من فرج امرأة إذا قعد لحاجة لقضاء الحاجة فما يظهر منها فإنه يجب غسله وليس المراد به غسل داخل الفرج لا غسل به مكان مغطى في أثناء عدم قعوده حال قضاء الحاجة لكن لو قعد قضاء الحاجة قد يخرج شيء أو يظهر شيء لم يكن ظاهرا والمراد ما كان خارج البدن أما داخل الفرج فإنه لا يجب ذلك ما تشبه شيخ هذا المقعدة قد تنفرج هل هي يقال يقصد داخلها لا وحتى الفرج ما يقول يقصد داخلها لكن المقعد الآن مثلا ما بين اليتين يغسله لكن عند قضاء الحاجة عند قعود حال قضاء الحاجة ينفرج وذلك نظيره حتى للمرأة قد يكون مخفيا بالجلد ونحوه لكن قعد حال قضاء الحاجة يخرج وذلك حتى المقعد ما يقال يغسل داخل والفرج لا يقال يغسل داخل يعني أشبه ما يقال هو كل مغابن اليوم مغابن مثلا خاصة المتين يغطي الجلد بعضه بعضا هذا يجب غسله هذا نظيره قال ما يظهر من فرج امرأة عند قعود الحاجة نعم قال وباطن شعر وتنقضه لحيض ونفاس طيب وباطن الشعر يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فأفرغه عليك ويجب تعميم البدن هذا الأصل طيب قال وتنقضه المرأة تنقض شعرها لحيض ونفاس اولا يعني نقض المراه في راسها هل تنقض المراه او لا تنقض هو يقول تنقضه لحيض ونفاس اما الجنابه يعني الاغسال عندنا اما من جنابه او اما حيض ونفاس اما غسل الجنابه فهم يذكرون انه لا يجب عليها نقضها لا تنقض شعرها للجنابه اذا روت اصول الشعر ويستدلون بحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اشد ظفر راسي افانقضه لغسل الجنابه قال لا فأنقول غسل جنابتي قال لا وهذا كما ذكرنا لكم يشترط مع ذلك أن تروي أصول الشعر الغسل الثاني غسل الحيض والنفاس فالمؤلف رحمه الله والمذهب أنها يجب عليها أن تنقضه للحيض والنفاس ويستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها ما حاضت في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي انقضي رأسك وامتشطي قالوا انقضي رأسك هذا واضح حتى كذلك امتشطي أن المشط ما يكون في الشعر غير مظفور إلا في الشعر غير مظفور طيب الرواية الثانية وهي موافقة للجمهور أنها لا يجب عليها نقضها لشعرها في الجنابة ولا في الحيض والنفاس لحديث أم سلمة فإن حديث أم سلمة في مسلم أفانقضوا لغسل الجنابة وفي رواية في مسلم والحيضة وفي رواية في مسلم والحيضة فدل ذلك على التساوي بينهما وأما ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالنقض، من يقال على سبيل الاستحباب، ومن يقال أن غسلها هذا ليس غسل الحي لأن هي مستحاضة، لكن غسلها لماذا؟ الحج للإحرام. حسنت. وعلى كل حال رواية مسلم والحيضة هذه علها بعض أهل العلم بالشذوذ، وذكر ابن القيم أنها ليست محفوظة، وكذلك ذكر ابن رجب رحمه الله. اي احسنت. والله ما تقبل، لكن اقصد تعليل المذهب لماذا ما قبلوها، لانهم راوا انها لا تصح غير محفوظه. شوف في حديث اسماء شيخ، ايوه، ما امرها بالنقض. اي حديث؟ حديث نسات النبي صلى الله عليه وسلم غسل المحيط، فقلت اخذوا يحدثنا ماءها صوره حتى تبلغ شؤون راسها التي فيه. ما أمرها بالنقض مع أن فالتقي بها وقت حاجة ما يجوز. أحسنت. هذه أسماء منه أسماء بنت عميس ولا منه بنت شكل. أي أحسنت، هذا كذلك يأخذ به. لكن هم يقولون عندنا أمر، يعني هو إشكال في حديث أمر في حديث عائشة، وعندهم الأصل، الأصل أنه لا بد أن يصل الماء إلى وصول الشعر، لذلك قال ما غالبا أو قد لا يصل بعض الشيء أو بعض الماء إلى أصول الشعر إن كان غير كان معقود. لا كل حال كما ذكرنا إذا وصل إذا غالب على الظن الله والله عنه رواية مسلم تجزئ. ثم أي فرق بين الحيض والجنابة؟ كثرة شنو؟ الجنابة. الجنابة تكثر ويشق خلاف الحيض. إيه لكن نقصد الاعتبار إيصال الماء نفسه الأمر. نعم. قال الله رحمه الله يدلكه هو أيدلك بدنه بيديه، يتيقن وصول الماء إلى مقابنه وجميع بدنه، ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه. نعم. دلك البدن هذا مستحب في الوضوء وفي الغسل، الدلك مستحب ولا يجب خلاف المالكية، وهو أراد هنا أن ليتأكد ويتيقن وصول الماء إلى جميع بدنه، وذلك قال يتفقد أصول شعره وأظافر أذنيه وتحت حلقه وأبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه. وعلى كل حال الإنسان يفعل ما يغلب على الظن، ولذلك حقيقة قد يدخل في ذلك باب الوسواس. يعني اليوم من يجزم أن يصل الماء إلى جميع ظهره؟ ما حد يشوف ظهره، شغل دش خلاص خلاص. ولذلك كما جاء في حديث عائشة حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته وفرض الماء على سائر جسده. ولذلك نقول الدلك غير واجب، ويدل على أنه غير واجب أنه غير داخل مسمى الغسل أولا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل، قال خذ هذا فأفرغه عليك، وكذلك قال لأم سلمة ثم تبيضين عليك الماء فتطهر حتى رأيت أنك طهرتي فتطهرين. نعم. قال رحمه الله تعالى ويتيامن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، يعني يتيامن في غسل بدنه، فيبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، وكذلك الرأس إذا روى صب الماء على رأسه يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. نعم. شوف ما يقول هو في الغسل شيء واحد، والحديث اللي وردت في الرأس فقط. شلون؟ تيامن. أيوة. الحديث اللي وردت كذا فقط في الرأس. قصدك صب الماء يعني؟ بدنا يكون. يعني أحسن، هو رواية البيهقي الشق الأيمن شق الأيسر. يعني هم يكونون عضو واحد ما يتفرق، يعني يمين يسار ما تفرق. طيب الرأس ايش فرق؟ رأس نص. اي يعني بقصنا ضار الله لنا امره اوسع، الغسل امره اوسع الترتيب، ثم هو يصب الماء على الشق الايمن سيصيب شق بدن باب اولى. يعني اي نعم. ويغسله، قال يغسل قدميه ثانيا مكانا اخر. نعم. الان غسل القدم هو يتوضا في اول الغسل ثم يكمل الغسل، هل يغسل القدمين يغسلها مرتين، مرة أولى في الوضوء في أول الغسل ثم مرة ثانية، أو يؤخر غسل القدمين في الوضوء إلى آخر الغسل، أو يكتفي بغسل القدمين مرة واحدة في أول في عند الوضوء. هذه كلها أقوال أهل العلم رحمه الله تعالى. ولذلك مؤلف يرى أنه يغسل قدميه ثانيا، أي أنه في الوضوء يغسلها مرة كاملة، توضأ وضوءا كاملا ويغسل قدميه، ثم بعد ذلك يغسل قدميه آخر وضوء مكان آخر، أي في غير المكان الذي هو فيه. وعن الإمام أحمد رحمه الله أن غسل رجليه مع الوضوء، أنه غسل رجليه مع الوضوء يؤخر غسلهما حتى يغتسل لآخر الوضوء. على كل حال، هذا قد يقال والله أعلم أنه من السنن المتنوعة، أنه من السنن المتنوعة، جمع بين حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة فإن في أحدهما أنه غسل قدميه آخر الغسل، وفي الآخر ما غسل قدميه في آخر الغسل. فإما أن يقال هذا من السنن المتنوعة فيفعل هذا تارة وهذا تارة، أو يقال أنه يغسل قدميه مكان مرة أخرى إذا وجد سبب من الأسباب، كما كان في السابق مثلا تكون أرض فيها طين تراب، فهو عند الانتهاء يحتاج غسل قدميه حتى يخرج، واليوم يتسبح بالبحر يستخدم، يرى بأنه واضح أنه لما يطلع مثلا يغسل لحت ما يشوف التراب ثم يلبس نعالة. أزكم الله. على كل حال، هذا هو مخير بين أن يفعل هذا ويفعل هذا، من يؤخر غسل رجلي يغسل رجلي آخر حديث آخر الغسل لحديث من؟ ميمونة في غسل قدميه مكان آخر. نعم. قال بالغسل المجزي أي الكافي، أي لا ويكفي ظن، قال ويكفي الظن في الإسباغ، قال بعضهم يحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. نعم، ويكفي الظن واضح، والدلالة فيه واضح لحديث عائشة حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. أنا كل حتى يحرك الخاتم الحديث فيه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إن كان الخاتم ليس بضيق حيث يصل الماء إليه فلا يجب عليه تحريكه، إن كان يستحب من باب أن يتأكد الإسباغ أن يتأكد أنه وصل الماء إلى ما تحت الخاتم. أما إن كان الخاتم ضيق بحيث غالب أنه ما يصل الماء إلى ما تحته، فهذا يجب عليه أن يوصل الماء إلى تحت الخاتم. انتهينا من الغسل المستحب بالصفة التي ذكرها، الآن سيذكر الغسل المجزء. قال والغسل المجزي وأي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة، أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة، وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله، وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها، ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. طيب، قال ويعم بدنه بالغسل مرة، أي يغسل ظاهر جميع بدنه، فيجب عليه في الغسل أن يغسل جميع البدن مع ظاهر الشعر وباطنه. قال وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف. ولذلك إذا أردت أن تقول ما هو الغسل الواجب، نقول أن ينوي ويعم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، فالمضمضة والاستنشاق من واجبات الغسل، ومن تركهما لم يأتي بالغسل الكامل. وأما الترتيب فلا يشترط، لا ترتيب ولا يشترط موالاة على المذهب كما سيذكر أو كما سنذكر الآن. طيب، هذه الصفة المجزئة لماذا لا يقال أن الصفة المستحبة ذكرناها هي واجبة، يعني يجب عليه أن يغتسل كما جاء في حديث عائشة أو ميمون؟ خذ هذا ففرق عليه. طيب، ليست بيان لمجمل الآية، إن كنتم تدنون فطهروا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله بيان مجمل. ما عرف بالحديث، قلت هذا فرق عليك. مو هذا جواب أو شو اسمه فتطهرين حديث أسباب إيه كل واحد، يعني قصدي كما أمره بالصفة المجزية المستحبة. هو هذا من الأجوبة أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الرجل ولا أمر أم سلمة أن الصفة التي وردت، وكذلك قالوا لأن آية الوضوء فصلت في الوضوء وأجملت الغسل، فدل ذلك على أن الغسل ليس له صفة تجب إلا هذه الصفة تعميم البدن، فالآية فرقت فصلت في الوضوء وأجملت في الغسل، فذلك لا يقال أنه بيان لواجب، وكذلك حديث خذ هذا فأفرغه عليك. طيب المضمضة والاستنشاق كما ذكرنا أنهما في الوضوء يجبان وأنهما من الظاهر، فكذلك يقال في الغسل أنهما من الظاهر. أما الترتيب فليس شرطا في الغسل باتفاق اتفاق الأئمة، لأن البدن كالعضو الواحد. وأما الموالاة فالمذهب لا تشترط الموالاة في الحدث الأكبر، اليوم بعض الناس مثلا يسألون ما رسلتنا امرأة حاطة صبغة ظافر اغتسلت كان عليها غسل اغتسلت صلت بعد فترة ذكرت صبغة ظافر شو تسوي هاي؟ المذهب غسل تشيله غسل وتعيد الصلاة. ايه شوف يعني حتى لو مر عليها فترة طويلة ما يشترط موالاة، فتزيل ما عليها من الصبغ ثم تغسل محله لأنها يشترط موالاة وتعيد الصلاة لأن الغسل الأول لم يكتمل. تغسل ولا تتوضأ؟ لا بس تمس حالة توضأ ذهن ما نوت. إذا نوت الطهارة الوضوء لابد من الموالاة، لكن هي ما نوت لأنها في الغسل، فعلى هذا ما صح غسلها، لم يصح الوضوء، لم تصح الصلاة. تكمل الغسل بإزالة الصبغ وتغسله ثم ذلك تتوضأ وتصلي. كل رواية أخرى اختار الشيخ ابن عثيمين أنه أن الموالاة شرط، الموالاة شرط حتى في الغسل، ولأنه لا يمكن أن الفعل واحد إذا فرغ ما يصدق عليه أنه فعل هذا الفعل. بمعنى الآن لو إنسان اغتسل الآن نصف بدنه ثم بعد ساعتين أو ثلاث غسل النصف الآخر وفرغ بفارغ طويل لا يقال أنه جاء بالغسل كالوضوء. والقاعدة ذكرناها أن العبادة المركب من أجزاء سافو مركب من أجزاء ليش؟ عضو واحد. لا عشان عضو واحد مضمضة والاستنشاق على كل عضو واحد كل عضو واحد مو منطوق على القاعدة عضو واحد مع البسملة والنية يا شيخ مع البسملة والنية شيخ في أثر بس ما أدري صحته هو أن ابن عباس النبي وروين علي قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اغتسلت من الجنابة ثم أصبحت رأيت وقدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأه. حديث من هذا؟ عن علي ورد عن ابن عباس وعن علي وابن مالك موقوف يعني؟ لا عن ابن عباس عن النبي هو يعني علي موقوف في أثار بالموضوع بس ما تعسري إيه على السريع شفت أذكر يعني فهل راجع أثر هذه في أن أحمد من ورد يعني التفصيل حتى استدل هذا مرة أحمد اللي هو قال حنبل سألته عجل مغتسل وعليه خاتم ضيق فقال يغسل موضع الخاتم قلت فإن جف غسله قال يغسله قلت يغسل يعني استغرب قال ليس هو من منزلة الوضوء محدود وهذا على الجبنة قال الله وإن كنت جنة فطهره قلت فين صلاة ثم ذكر قال يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة. إيه ما ذكر أثر يا أحمد. لا بس ذكر بس إن سدل بلاينة مجملة فما اشترط لها. قال بعد على التعليل لأن غسل لا يجب فيه ترتيب فلا تجب فيه موالاة كغسل الجنابة كغسل النجاسة. لا تجب ترتيب. إيه فلا تجب موالاة كغسل النجاسة يقولون. لا هذا القياس فيه بعد قوس نجاسة ما شرط النية كذا على كل حال شو الآثار هذه الله ما وقف لي والله لكن ذكرت تشوف أنت النص القادم أثر تذكره شيخ الحائط والجنوب أي هو لا يقرأن القرآن أي أثر العباس اللي بيقرأه حرب موجود نفسه شيخ بالنقل بشرح العمدة أي بس حرب هذا أي يعني حتى نجح الكشاف يقولون حرب كشاف العمدة موجود نفسه حتى قضية مسألة يوم ذكرنا أن الجنوب يكره له قراءة يكره له ذكر شنو الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليه رجل ذكره كذا أذكر الله أنا حقيقة تأملت فيه طيب لماذا لا يقول حتى المحدث حتى أصغر يكره له ذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الأصغر شيخ الإسلام يستحب الوضوء في الذكر هي مستحب ما في إشكال يستحب الحديث الظاهر لكن قول الكراهة أكثر يعني المهدي الحديث أصغر ما يكره علينا يقرأ القرآن، يعني ما في خلاف قراءة القرآن. أنا صوّت الدلال، أنا استدلنا الحديث كلام القرآن غير طهارة. الحديث لماذا؟ هو يستدل الحديث الأصغر. الحديث الأصغر. كيف نستدل فيه؟ ما نستدل على الأصغر، نستدل على الحديث الأكبر. شيخ الله يقف مشكلة في حديث علي. كان يقرأ القرآن ويأكل عند لحم لم يكن جنوبا. فنسى كان يقرأ القرآن وهو على حدث. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل مكروه. فنقدر نخرج شيخ المحدث حدث أصغر. يا شيخ الأذان، ليش يقرأ أذان الجنوب؟ المذهب يباح ذكر للجنوب، بس ليش الأذان يقرأ؟ الظهر ندخل المسجد. قالوا دخول المسجد. يعني حتى لو خارج المسجد. نصون خارج المسجد. نصون يقرأ أذان الجنوب. أي أدري، الظاهر العدد دخول المسجد. طيب ماشي، نشوف الحين نشوف آثار علي هذه. إيه نعم. قال ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض وأخذها مسكا تجعله في قطرة ونحوها وتجعله في فرجها فإن لم تجد فطيبا فإن لم تجد فطيلا. نعم. قال ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، يعني لو كانت عليه نجاسة على بدنه ثم اغتسل، فهل يرتفع الحدث الأكبر قبل ارتفاع النجاسة؟ يقول المؤلف يرتفع حدث الأكبر قبل زوال حكم خبث، وسواء الحدث كان الأصغر أو الحدث الأكبر. ولماذا يرتفع قبل إزالة النجاسة؟ لأن ليس لها تعلق بالطهارة، لكن يشترط ماذا؟ يشترط أن تكون هذه النجاسة تمنع وصول الماء. فإن كانت هذه النجاسة على يده مثلا، يده نجاسة ثم اغتسل ووصل الماء إلى تحت النجاسة ثم بعد ذلك ارتفع الحدث، يرتفع الحدث. طيب النجاسة باقية؟ باقية، يعني يرتفع الحدث قبل زوال حكم خبث النجاسة، لكن بشرط كما ذكرنا أن لا تمنع نجاسة وصول الماء إلى البدن، فإن منعت فهنا لا يرتفع الحدث الأكبر بذلك. طيب قال ويستحب سدر في غسل كافر أسلم، لحديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغتسل بماء وسدر. قال وحائض، كذلك الحائض يستحب لها أن تضع سدرا وتأخذ مسكا تجعله في قطنة ونحوها، لما جاء في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال أسماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فيطهر بها. قال رحمه الله في قطنة أو نحوها وتجعله في فرجها لإزالة أثر ورائحة الدم، فإن لم تجد فطيبا فتجعل الطيب غير المسك لأنه يقوم مقامه. قال فإن لم تجد فطينا، لماذا؟ لأن الطين قالوا يقطع الرائحة أيضا. نعم. ويعترف حدث قبل زوال حكم الخبث، هل فرق عن العبارة لو قال رحمه الله قبل زوال الخبث ويعترف حدث قبل زوال؟ أصدق يعني عبارة حكم؟ لأن ورد علي أنا في بالي مسألة توضأ ووضح فرجك في المدي. أيوة. توضأ ثم أو وبعدها يغسل فرجه. وش الفرق إذا كانت حكم خبث ولا ما قال حكم خبث؟ إذا قال قبل زوال الخبث فمعناتها أنه ممكنة. اللي فهمت أن ممكن الواحد يتوضأ ثم يغسل فرجه من المذي إذا كان. لا هو كلمة حكم. لا لا هو الغسل النجاسة اللي التي تخرج من السبيلين هذه لابد قطعها باستنجاء واستجمار قبل الوضوء على المذهب. لكن أهم سؤال أقولي لا حكم خبث، ليش قال حكم خبث ويرتفع حدث قبل زوال حكم؟ شيخنا كل أن النجاسة يشترط لها سبع، فلو مثلا أسال الماء قد تزول النجاسة لكن لا يعني وعم الماء البدن بس ما زال حكم خبث. ما زال حكم أحسنت. نفسه بالاستجمار شيخ. استجمار يبقى أثر لا يزيل إلى الماء. حكم خبث. نعم. أحسنت. نعم. والله. شيخ بالنسبة يقول الظاهرة وظاهرهما مع ما استرسله. اللي هو قبل غسل لي غسل الشعر. أيوة. ما يقال إنه ما يجب إنه حديث من حديث أم سلمة بالنقد. النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك أن تحتي على رأسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن شعرها مشدود مضفور. وغالبا تحتي على رأسك ما راح يوصل يعني على كل الشعر المسترسل. طيب حديث خذافة في رفع علي ثم في ظلم ما على رأسك. هذا يعني يعني أصلا حديث مسلم قد يراد به أصول الشعر فقط يعني بحيث أنه إذا مراد في أصول الشعر فقط مسترسل ما يدش. لا أقصد أنه مراد في أصول الشعر هذا المراد صدق لكن مسترسل ما تعرض له بنفي أو بإيجاب. شيخ إن الغالب محمد تقيل بيان وقت الحاجة إن الغالب إن مثلا مضفور شعرها تحتي على الرأس فقط أصول الشعر ما راح يصل إلى مسترسل. هذا مو تصور يعني ما يصل مسترسل. الغالب إنه ما راح يصل. إنك تحتي على رأسك مسترسل ما راح يصل خصوصاً إذا ضفائر ما توقع يصل. كن يوصل بس مو كله. إيه هو إنه ظاهر لم تغسله كله. إيه على كل حال قد يقال لكن عندنا حديث أخرى ثم في ضياع ما على رأسك حتى ترى إنه قد حضرتين قد تطهرين. هذا عام كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاض ما على سائر بدنه. كذلك خذ هذا فأفرغه عليك هذا كله يشمل جميع البدن. هذا خاص لا مو خاص ما في دلالة واضحة نشوف يعني نعم في دلالة إن إيصال الماء إلى الرأس لكن ما في تعرض إلى عدم وجوبه. الحديث الآخر عليكم السلام الآخر ففي ما في ضماع على رأسك حتى ترينك قد تطهرتي أو حتى تطهري ففي أفاض الماء على جميع الرأس. عشان أتكلم عن المسك وذكر الشيخ أن هذا لغير المحرم وذكر أن المحرمة تضع القسط والأظفار. شيخ القسط أسمعنا بس ما أعرفها والأظفار الأظفار المعروفة شيخ ولا شلون؟ لا كل أنواع من أنواع الطيب لكن ظاهر الله أنها ما تكون يعني من نوع النباتات يعني مثل السدر. بس ما تسمى طيب؟ طيب مثل طيب لكن ما هو من الطياب اللي قد تقصد يعني يغسلوا بماء وسدر إنه يغسل السدر ايه؟ له رائحة زكية لكن ما يقصد الناس تطيب به يعني. بالنسبة للطين شيخ مصاب فيه طين وقد يكون في زمان هذا حقيقة فيه صعوبة بس ما يخلص لا لكن قد يقال لهم عنه هم يقولون حتى الطين هل المراد بالطين لزالة الرائحة أو قال بعضهم يعلل أنه أسرع لعلوق الولد تحمل يعني علوق في نظر شيخ أن البكر هو مأمورها ما حتى فيه البكر اي احسنت وذلك يقال انه لزالة الرائحة مقصود الرائحة ان كان هذا في السابق يستخدم فقد يقال خاصة ما كان عندهم منوع الصابون او الاشنان او غيره ما كانت توفر اليوم حتى جاء في حديث داود انه يرسل بعد عندما اتى الغائط اخذ ترابا فمسح به فهذا يزيل اثر الرائحة لكن اليوم مثل ما قال يعني اليوم في امور غيرها ايسر من الطين حتى في يوم اللي ما ندري حق رجل مثلا غسل الطين المراد يعني خلاص المراد إزالة الرائحة. قال رحمه الله تعالى يتوضا بمد استحبابا المد والمد رطل وثلث رطل عراقي ورطل وأوقيتان وسبع أوقية مصري وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد إن زاد جاز لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار. نعم السنة يتوضأ بمد ويغتسل بصاع وذلك حديث أنس رضي الله عنه النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد والمد هو ربع الصاع فذلك كان النبي يغتسل بصاع أو يعني بأربعة أمداد أو بخمسة أمداد يعني صاع وربع فإن أسبق بأقل أجزاء إن وضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كم أقل ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد أو بثلثي بثلثي مد يعني أقل من مد والمراد به الإسباق وعلى هذا متى حصل الإسباق أجزاء. ما هو المد؟ المد قال رحمه الله رطل وثلث عراقي. الرطل كم مثقال؟ أحسن 90 مثقال وعلى هذا فرطل وثلث كم مثال؟ 90 وثلث، يعني 90 و30 120 مثقال. مثقال كم جرام؟ 4 وربع. فاضرب 4 وربع في 120، كم يساوي؟ 510 جرام. المد هذا المد يعني الجرام تقريبا مللتر، يعني بطل 500 ملي تقريبا. هذا الوضوء، ها هذا الوضوء، واضربه باربعة لترين تقريبا، لترين وشوي. هذا الصاع شيخ، هذا الصاع يعني لترين متر شنو بطل ماي صح عود تم لتر يعني لتر ماي. هذا الاختصار، النبي صلى الله عليه وسلم. والوضوع 500 ملي تقريبا، ربع. أما الأبراج 600 ملي، طويل شوي. 600 هذا الثلاثة العادي. الرطل على حكم الحر والمثقال كم؟ الرطل كم يساوي؟ 90 مثقال، والمثقال كم يساوي؟ الجرامات 4 جرام وربع. هذا وزن، شو حولنا حجم؟ الماي الجرام وزن ذاك حجم. اي الماي حجمه يساوي وزنه، كثافة الماي واحد. شوف بس فرقت يانا الزكاة صح؟ طلع علينا صاع غلط، صاع اكسل غير عن هذا. صاع؟ صاع في الزكاة غير الصاع في الماء هني. لا لا كله صاع واحد. الصاع اذا كان الصاع كم يساوي؟ احنا حسبنا الصاع يمكن 2.5-3 تقريبا بينهم. اي طبعا خلاف المعاصرين، لكن الشيخ ما شاء الله ثانية مثل ما قلنا الصاع يساوي كيلوين ونص من البر. طبعا هناك الصاع حولناه الى شنو؟ الصاع هو حجم، فحولناه حق وزن صح؟ الوزن هم يقولون 2.7 يرجع الى حبات الشعير، فذلك قد يكون يختلف عن وزن الصماع. نعم. قال رحمه الله قال لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار، ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء. نعم يحرم أن يغتسل عريانا بين الناس، وهذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك، قال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظونها من اطلاع من إظهارها للناس، وكذلك من يعني يطلع عليه أحد إلا الزوجة وملك اليمين. قال وكره خاليا في الماء، أي يكره أن يغتسل في الماء خاليا، ولو كان خاليا أن يغتسل عريانا. وهذا هو المذهب، ولكن يقولون إن للماء سكانا كما ورد ذلك عن الحسن رضي الله عنه، وقالوا كذا. فإن كان الماء سكانا يعني من الجن ونحوهم، فإن كان يستر عورته وجوبا عن بني آدم فكذلك يستر عورته عما يشاهده من الخلق. وعلى كل حال الظاهر والله أعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول، قال إن كان أحدنا خاليا قال فالله حقا يستحي منه، وهذا على سبيل الاستحباب، ولذلك لم يقولوا بالوجوب لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وكذلك موسى كان يغتسل عريانا كما في الصحيحين، فدل ذلك على أنه لا يجب، وإن كان الاستحباب فيه الظاهر كما جاء في الحديث. ما أقول بسم الله وخلاص. إيه لكن على ثانية فالله حق يستحي منه. ذلك يرى أن أبو بكر رضي الله عنه كان يدخل الخلاء طأطأ رأسه، كان يدخل الخلاء مغطي رأسه، كلهم باب الحياء. نعم شيخ ولو على أهل الجانب، إذا كان شيخ المغتسل المتوضي يغترف من النهر وإليه أو فيه، تظل كراهة على موجودة ولا الحكم أن العلم تفت ينتفي الحكم؟ لا الله والله يرى أن الإسراف في الماء وإسراف في الإسباغ، يعني التنطع في الوضوء والعبادة، لو حصل اتفاق يا شيخ واحد أصلا في البحر، شلون أصلا يعني واحد في البحر قال بتوضى وتوضى فيه وأسرف الوضوء؟ لا شلون يسرف الوضوء؟ ما هذا إشكال، إسراف الوضوء بمعنى أنه سيصب يعني قاله غني وقال وكنت بمهر جاري أن هذا على سبيل المبالغة. الإنسان مثلا لو أدخل يده وأخرجها هذا إسراف يعني غطس يده بنهر، لكن المراد به والله أعلم أن المبالغة في الإسباغ، يعني من يقال مبالغة في صب الماء أو مبالغة في إيصال الماء إلى الأعضاء مستحب قلنا شيخ نجاوز محل الفرق. لا الأصل يعني يعني من يزيد على مرات على ثلاث، وإما أن يبالغ في إيصال الماء إلى يعني يتأكد بزعب يعني خلينا نقول قريب من الوسواس، لكن على كل حال لو اغتسل في النهر وخرج ما يمكن الإسراف في هذه الصورة يعني. بس حديث والحديث يضع طبعا حديث ولو كنت على نهر جار قال الوضوء إسراف، قال نعم ولو كنت في نهر على نهر جار فيه ضعيف ما يصح الإنسان. شيخ بس احنا علّلنا ان علّلنا ان فيه المبالغه في الاسباغ، بس الحديث شيخ ما فيه مبالغه في الاسباغ. اي احسن في مبالغه في استعمال المياه. اي ذاك انا شيخ نفسي ضرب المثال هذا. اي لا انا اقول كذلك، اقول لك اما ان يقال على القول المؤلف اما يراد به المبالغه، لان الحقيقه ما في اسراف يعني لو غمس الانسان في الماء في النهر واصبح يدلك اعضاءه ما في اسراف، لكن والحديث كما ذكر الحديث ما يصح ان يسلم. ليش ما يحرم؟ أحسن هذه المشكلة. أنا حقا بحثت من يقول بالتحريم ما وجدت، يعني حتى ذاك في الإنصاف قال وقيل يحرم، حتى عندي وقيل يحرم أي ما وجدت من نص التحريم، لكن ظاهر الآية قال يقول في النهي ولا تسرفوا. أي نعم شو ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد لما مثلا أعطى رجل الذنوب وقال خذ هذا فأفرغه عليك، لا ما قال ولا تسرف أو أرجع الباقي أو لا ما قال، لا الآية عندنا صريحة كلوا شو ولا تسرفوا عامة شيخ، العموم شوي تضعف الجزئيات. اي بس عموم هنا هي يعني وقد يقال ما في مضرة يعني ما كان في ضرر قد يقال الكراهة ان اصلا مشروع يقال وضوء. اي اصلا وضوء مشروع. نعم الاتصال اي نعم الاسراف عموما في كل الوضوء والغسل. اي نعم قال فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأه، والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، أو نوى بغسل الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة ويسن لجنب. طيب يقول رحمه الله تعالى فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل، يعني توضأ بأقل من مد أو اغتسل بأقل من صاع أجزأ لحصول تعميم البدن وإن كان لا يدو. وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاث أمداد أو قليل من ذلك، وهذا اغتسال في أقل من صاع. قال والإسباغ ما هو؟ قال تعميم عضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، لأن المراد به غسل، وأما المسح فلا يجزأ بما ذكرناه قبل قليل من الأدلة، وذلك لابد أن يعمم الوضوء بحيث يجري عليه الماء كما قال جل وعلا فاغسلوا وجوهكم. طيب قال أو نوى بغسله الحدثين، فإن أسلم أقل أو نوى بغسله الحدثين أو الصلاة ونحوها ما يحتاج الوضوء غسل أجزاء، وهذه مسألة أشرنا إليها مرارا، وأنه إذا اغتسل فلا يخلو من أمر من أمور. الأمر الأول أن ينوي رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فإنه يرتفع بذلك الحدثين، لأن الأعمال بالنيات، شوف الكشافي يقول وإذا اغتسل ينوي الطهارتين الحدثين أجزى عنهما ولم يلزم ترتيب ولا موالاة. لماذا إذا ترتيب ولا موالاة؟ يدخل عبادتان من جنس واحد تداخلتا، فتداخلت هذه بهذه وغنواهما جميعا. طيب القسم الثاني أو ينوي الحدث وأطلق، يعني ينوي رفع الحدث وأطلق، ينوي رفع الجنابة، أو فهل يرتفع أو لا يرتفع؟ نعم معناه ما قال نوى رفع الحدث ولم يقيد الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر يرتفع الحدث، لأن لفظ الحدث يشمل الحدثين الأصغر أو الأكبر. قال أو الصلاة، أي نوى الصلاة ونحوها بما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ، لأنه في حقيقته نوى بذلك الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. طيب الحالة الثانية إذا نوى الأكبر فقط خلاف. إيه نعم، خلاف المذهب لا يرتفع الأصغر لأنه لم ينوي، وعند الشيخ الإسلام يرتفع الأصغر والأكبر لعموم قال عز وجل نجد معا كنتم جنوبا فطهروا، كنتم جنوبا فطهروا، حديث الرجل خذ هذا فأفرغه عليك. نعم. قال بسنة الجنوبين والأنثى وحائض ونفساء انقطع دمها غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى والوضوء لأكل وشرب، لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنوبي إذا أراد أن يأكل ويشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. ونوم لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. ويكره تركه لنوم فقط. ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطء، لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره وزاد الحاكم، فإنه أنشط للعود والغسل أفضل. نعم، قال يسن الجنوب ولو كان أنثى، ولو كان الجنوب أنثى وحائضا، أي يسنه لحائض وحائض لحائض ونفساء انقطع دمهما، لأن القاعدة والضابط كما ذكرنا أن الحائض والنفساء إذا انقطع الدم قبل الاغتسال حكمه حكم الجنوب، فإذا انقطع دم الحيض ودم النفاس ولم تغتسل إلى الآن فحكمه حكم الجنوب، فيستحب لها ما يستحبه للجنوب. قال غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى، وهذا جاء كما جاء في حديث عائشة وميمون أنه غسل فرجه. قال والوضوء، الوضوء يستحب للجنوب ومن في حكمه لثلاثة أمور، أي الوضوء قبل الاغتسال لأن الوضوء يخفف الحدث. قال لأكل وشرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا على سبيل الاستحباب. قال ونوم، أي إذا أراد أن ينام الجنوب فإنه يستحب له أن يتوضأ إن لم يغتسل، يقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا فعل والفعل يدل على الاستحباب. قال ويكره تركه لنوم فقط، أي إذا كان إذا جنوب نام ولم يتوضأ يكره له، بخلاف الأكل والشرب فإنه لو لم يتوضأ لم يكره له. لماذا لا يكره للأكل والشرب ويكره للنوم؟ ورد في رواية ليتوضأ والأنف الشيء نهي عن ضده، اللي هو الجنوب النوم. أي. ليتوضأ والأنف الشيء نهي عن ضده، إن شاء الله بعضهم يقولون إنها وفاة صغرى وفي جنازة ما تقرب الملائكة من الجنوب. هو إشكال حقيقة أن يعني الأصل أن فعل ترك السنة لا يقع في الكراهة إلا إن كان لا إن إذا جاء النهي عن تركها، فمثلا السواك الآن جاء الأمر بالسواك عند الصلاة عند الوضوء، لو ترك الإنسان السواك عند الوضوء وعند الصلاة ما يقع فعل مكروه، لأنه جاء الأمر أمر الاستحباب ولم يرد النهي عن ترك السواك، لكن جاء النهي عن ترك ذلك ما إياك والالتفات في الصلاة فإنه لك نقول لك. لكن إشكال هما لماذا فرقوا هنا بين الأكل الجنوب يكره له إذا أراد أن ينام قبل أن يتوضأ، ولا يكره له إذا أراد أن يأكل ويشرب أن يتوضأ؟ قد يقال شيخ خروج من خلاف، أن بعضهم قالوا بوجوبة، فهنا التفريق لأن خروج من خلاف. وجوب شنو؟ وجوب الوضوء في النوم. إيه كرى شخص جيد والباقي ما في خلاف. لا. طيب وبعد شيخ هذا والله شيخ من زمان شيخ القاعدة أن قاعدة النهي شيخ مثلا الوتر شيخ ما يكره تركه يكره تركه مداومة مثلا عشان الرواتب ما داوم عليها بإطلاق يعني أنه يتركها مكروه ما يدمر شيخ ما يخ ما تخاف شيخ قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده ليش ها قاعدة خلينا بالصورة الأمر بالشيء نهي عن ضده إيه قص شو أنت خالف قصدي لأن قلنا ما تكون نهي يعني الأمر فقط ما يأخذ منها نهي إلا إذا ورد نهي. بس إحنا قلنا قاعدة الأمر بشيء نهي عن ضده، فبما أن نهي يصير إنكراه. أجمع الأدلة، هذا محل إشكال فعلا من زمان. لا حقيقة صعب إنك تقول كل ترك المستحب وقع الكراهة. بعض نقول إذا ترك سنة مؤكدة. أحسن الوتر، لا الوتر والسنة الرواتب هذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه تركها ولو مرة. وعهد عن المحافظة عليها بل قضائها إذا فاتت. يعني هذه من هذه الأمور من ناحية أنه متأكد تأكد عظيم كبير جدا. هذا قد يقال بالكراهة. لماذا؟ طبعا الكراهة كراهة مداومة على الترك، ليس الترك مرة مرتين، لأنه قد يكون فيه قريب من أنه رغب عن أهل السنة. حتى رغب عن السنة أي واحد حتى بيش الكراهة. لا حتى السواك الآن لو يقال الإنسان ما يستاك يترك السواك يدام عن ترك السواك قد يرى يترك الكراهة فرش أسنان. خلاص الحكم واحد يقول فرش أسنان يتفق فيه، لكن لو كان يدام على ترك السنة ما عموما ما يأتي بالكراهة. لكن أشكال على فعله مرة أو مرتين. الشيخ عشان نحطها قاعدة الشيخ إن ما نأخذ الكراهة إلا إذا النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالنهي. الأصل الأصل الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكره أو قد يصل التحريم. هذه منهي عنها شيخ. أي هذه خاصية. لكن يأتي لو ترك الفعل مرة واحد حتى السنة الرواتب. الآن لو ترك السنة الراتبة الظهر يوم أو مرة مثلا ما هي قائلة المكروه؟ ما هي قائلة المكروه. حتى الوتر مثلا لو نام عنها أو سهية أو سهى أو هل يقع وقعت في الكراهة؟ قد يقع ما يقع وقع في الكراهة، لكن ما يحمل الإمام أحمد أنه ترك الوتر رجل السوء مداومة عليه. حتى ما نقول عن شيخ الإسلام في ترك السنة الرواتب في مداومة على تركها لا تقبل له شهادة إلى آخره. لكن هنا الإشكال أنه في الجنوب قالوا إذا ترى إذا نام وهو جنوب إحنا كان أشياء مرة واحدة يكره له. طيب في الأكل والشرب لا يكره. شيخ خروج من خلاف خلاف من خلاف والله ما ذكر الشيخ ما أدري يعني ذكر الشيخ صغير لأن أظن حتى معودة الوط فيها أمر شيخ هي يعني هذا إشكال موجود. لكن أقصد أن قيل أنه يجب، لكن ما أذكر هل القول ظاهري ولا إذا أراد أن يعاود وضع فإنه يتوضأ لحيث فليتوضأ بينهما وضوءا. الشيخ إذا ضعفه التعليل اللي في اللف ممكن يقولون بالوجوب، لأن التعليل الشيخ يقتضينا الأمر الندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية الحاكم فإنه نشط للعود. بس كان الشيخ صحح الشافعي إلا هي صحيحة إن شاء الله. لكن أقصد هنا يعني الإشكال أنه في معاولة وابتاء الأمر فليتوضأ بينهما وضوءا، وكذلك في الجنوب جاء الأمر أقصد ذكرك ثم نم. الأكل والشرب واضح أنه ما جاء الأمر به ما جاء الأمر به، لكن يبقى لماذا هم فرقوا بين الكراهة في الجنوب في النوم دون غيره. شيخ حتى الأكل والشرب بعضهم يقال ما يستحب، إن الحديث ورد في الرخص النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يضعه، لكن يقال أنه ورد عن أبي بكر وعمر كان. لا أنا أقصد المذهب ليش فرقوا هذا السؤال. ذكر عندي ليش بالكراهة دون غيره. ذكر عندي شيخ الوجه وجه كراهتي أن تقبض روحه وهو نائم فلا تشهد الملائكة جنازته، وأن الروح تسجد تحت العرش وإذا نام على طهارة فالكبرى أولى. هذه الحاشية. على كل حال حقيقة موضوع النظر، ذلك القول الثاني اختاره القاضي ما يكره حتى في النوم الجنوب. إذا نام الجنوب ولم يتوضأ ما يكره، لأن الذي جاء في الحث لم يرد النهي عن ترك، وهذا هو الله أعلم يقع في هذه القاعدة. كلامنا هذا قول جمهور. من كلام شنو هو؟ يقول وقال الزرقاني ذهب جمهور الصحابة التابعين إلى الجواز بلا كراهة وعليه بقاء الأمصار. اللي هو النوم اللي هو عدم كراهة النوم، وهذا ظالم الله أعلم هو الأقرب عدم ورود النهي. نعم. طيب قال ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ إذا أراد أن يجع مرة أخرى لحديث أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فيتوضأ بينهما وضوءا وزاد الحاكم أشفط العود. والغسل أفضل، أي الغسل إذا أراد نوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع فهو أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الغسل وقال إنه أزكى وأطيب. طيب قال كم العبارة؟ قال وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال من بنى حمام للنساء ليس بعدل، وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في المحرم، ويحرم على المرأة بلا عذر. طيب يقول رحمه الله وكره الإمام أحمد بناء الحمام لما يقع فيه من كشف العورة، والشيخ الإسلام رحمه الله يقول أن كلام أحمد في الكراهة في غير البلاد الباردة، وأما في البلاد الباردة قد يحتاج فيه إلى الحمام فإنه قد يقال أنه واجب، لكن بشرط أن يكون غير مشتمل على المحرم. قال وبيعه وإجارته كذلك، لأن الحكم واحد، البناء والبيع إجارة واحد. شو كنا قال بغداد كانت باردة شوي شمال، فما أريد أن نحمل كلام لما وحده هذا، ولا مو لهالدرجة الشيخ الباردة جدا حكم إيه. الشيخ الإسلام كان في الشام شيخات مرة شفت فيديو حق صدام وفيه ثلج. إيه لا هو بارد على كل حال، هو قد يقال يعني موش مقصنا باردة، بس ما في طريقة أخرى غير الحمام. لكن هل هذا هل هذا متعين؟ على كل حال هو شيخ الإسلام يوجه كلام أحمد، لكن كان الناس يحتاجون إلى الحمام فلماذا يقابل الكراهة؟ مو الحاجة الشيخ أن ترفع المشقة ولو وجد طريقة أخرى؟ إن قصد ما يكره يعني؟ لا ما يكره شيخ، إيه هذا الكراهة. إيه لكن ماذا يوجه كلام أحمد؟ يوجه عدم الحاجة في غير البلاد الباردة، معناته يكره في غير البلاد بغض النظر شيخ باردة وغيرها، يكره إلا لحاجة على قاعدة الكراهة. أي هذا هو والحاجة، وهذا مراد الشيخ توجيه كلام شيخ الإسلام، مراد توجيه الحاجة لذلك غير البلاد الباردة، يعني قصد غير الحاجة. ممكن يقال أن يمكن المراد اللي هو يسمونه الحمام المغربي كذي. أي الحمام مراد به المكان ماء الحار، خاصة في السابق يجعلون ما كان فيها ماء حار للغسال للوضوء في البلاد الباردة، ما يكون فيها حواجز يعني بين. لا يقول غالبا يكون في تساهل في كشف العورات، مثل اليوم حتى اليوم هذا الحمامات المغربية وغيرها تجد الناس في يجي أقع فيهم التساهل. فيها قسمين، يكون فيها أماكن فيها جدار وكذا، فيها أماكن مفتوحة. أي يعني يمكن المقصود الأماكن المفتوحة. إيه أحسنت، وذلك شخصا يقول أما اجتمع على المحظور فإنه يكون محرم، وذلك الإمام أحمد كره الإمام أحمد لخوف من وقوع كشف العورة، أما لو كان قطع كشف العورة هذا محرم ما في إشكال. وقال في من بنى حمام للنساء ليس بعدل، ليس بعدل. على كل حال كما ذكرنا هذا يحمل على ما يقع فيه من كشف العورات أو التساهل فيه أو عدم الحاجة. قال ولرجل دخوله أي دخول الحمام بسترة مع أمن الوقوع في محرم، حتى والمحرم هو النظر إلى العورة أو مس العورة. قال ويحرم على المرأة بلا عذر. يحرم على المرأة دخولها الحمام بلا عذر، لأن عورة المرأة أشد من عورة الرجل. لكن كان هناك عذر، كان لا تجد مكان تغتسل الحيض، تخشى الهلاك مثلا إلا في الحمام، واستطاعت التحفظ، فإن ذلك لا يحرم. الحمد لله رب العالمين. أنا قال شيخ في المواد ما تسبحها في النساء ما نمنعهم فيها. إيه كان فيها كشف العورة، ما شفنا كشف العورة يعني هاي ما تدري. لا اليوم ترى في أشياء نسائية يعني إصلاح أظن فيها في بعض، لكن كان فيها كشف العورة وغيره ما شفنا. هذا عذر قال يحرم بلا عذر. لا مو عذر اليوم على سباحة، حسب راحة ترفيه سلم. لكن السابق كان لا، يعني ممكن أنت تفرضها أن بلاد باردة مثل ما قال عمرو بن العاص يقول فخشيت وإن اغتسلت أن أهلك، وتحتاج إلى غسل الاغتسال الآن، ما تجد اليوم المكان حار أو ما حار إلا هذا المكان. شيخ عمرو بن العاص كان بالجزيرة راح بعيد. إيه يعني بارد بارد الشيخ، حنا معناتها يمكن يعني حكم الجزيرة يمكن حرب بلدان العالم، فما في يعني ما صار شيخ في مثل بلد بارد وبلد حار، إذا اعتبرنا أن الجزيرة بلد بارد. لا لكن لا تصور أن الإمام أحمد فقط يفتي لي أهل بلده فقط، خاصة الإمام أحمد قد يسأل قليلا يعني فتوى عامة يعني أو قد سؤال من غير أهل بلده ويعطي حكم. شيخ بالنسبة للحمامات شيخ ورد كثير من الحديث شيخ ما مرة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها تفعل كشف العورة ولا؟ إيه كشف الله في ما أحد يقال أن المرأة إذا راح مثلا إلى بيت صديقتها مثلا أو بيت مرأة من محارم امرأة أو تخلع حجابها مثلا تكشف عن وجهها أنه حرام. لا ما يقال أحد حرام لكن مراد أنها كشف العورة. طيب خلنا نأخذ البلوط. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. قال الملك رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. طيب الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك من محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث الماء من الماء يبين أنه كما ذكرنا أن من يخرج عنه الجنب لا يخلو حاله في حال النوم فإنه يجب عليه الغسل مطلقا. وأما إذا